السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزب البخاري رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله بالإسناد المتصل إليه، قال: باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي بإلي رحمه الله. قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ذكره عقب أخيه علي بن أبي طالب، وهذا من اللطائف. يقولون أبو طالب كان له أربعة من الولد من الذكور: طالب الذي يكنى به وهو أكبرهم، وجعفر وعقيل وجعفر وعلي، وكل واحد أكبر من أخيه بعشر سنوات. فطالب أكبر من عقيل بعشر سنوات، وعقيل أكبر من جعفر بعشر سنوات، وجعفر أكبر من علي بعشر سنوات. وإذا أردت فضلهم فاقلبهم من الأصغر إلى الأكبر، فأفضلهم علي ثم جعفر ثم عقيل ثم طبعا طالب لا فضل له، لأنه لا يعرف له إسلام، لا يعرف له إسلام. يقال إنه خرج في غزوة بدر مع الكفار كرها ثم اختفى فلم يدر أين ذهب، قيل خطفته الجن وقيل غير ذلك. المهم أنه لم يعرف له أثر ولا يعرف له إسلام. وأما عقيل فهو من مسلمة الفتح، وأما جعفر فهو من السابقين للإسلام وهو الذي معنا، وأما علي بن أبي طالب ففضله معروف وقد تقدم، وهو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. وجعفر كان نقيب المهاجرين إلى الحبشة كما هو معروف. فجعفر هو أبو عبد الله، أسلم قديما وهاجر الهجرتين إلى الحبشة، ثم رجع إلى المدينة في عام خيبر. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء جعفر وفتحت خيبر قال: لا أدري بأي الأمرين أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، أو كما قال وهو شقيق علي وأسن منه بعشر سنين، وأبو طالب هو شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعفر هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى أن أبو طالب مع دفاعه المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم هو شقيق والده، ولعل هذا من الأسباب التي حدث بعبد المطلب أن يعهد بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه بعده. اختار هذا العم لأنه شقيق لأبيه، ولأنه خليفته يعني في الرئاسة في بني هاشم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، علق هذا الحديث وقد وصله في موضع آخر البخاري رحمه الله وحديث متفق عليه من حديث البراء، أنه لما اختصم علي وجعفر وزيد في بنت حمزة في حضانتها، قال لجعفر مطيبا خاطره: أشبهت خلقي وخلقي. وهذه منقبة عظيمة جدا لجعفر، فقد كان كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا، أي هيئة وصورة وخلقا وطبعا، فإنه كان مشهورا بمكارم الأخلاق، فمن ذلك الجود والكرم كما سيأتي. وأما الحديث فهو حديث أبي هريرة، أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، أي أكثر من رواية الأحاديث بأحاديث لم نسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أبو هريرة السبب، وكما يقولون إذا عرف السبب بطل العجب. ما هو السبب؟ هذا له عدة أسباب في الحقيقة، وقد تقدم شيء من هذا في كتاب العلم. فقال: وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، يعني لم يكن لي تجارة ولا عمل ولا يعني شيء من الإش من الأعمال ولا أهل، ولا كنت متفرغا لملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أريد غير ذلك وأكتفي بشبع بطني. وأذكر أنني سمعت شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله ذات مرة يشرح هذا الحديث أو رواية من روايات هذا الحديث، فكأنه ذكر أن الحافظ رحمه الله يعني أو غيره من الشراح فسروا هذا بأن أبا هريرة كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل شبع بطنه فيسمع الأحاديث. وقال ما معناه: أنا لو شرحت هذا الكتاب فلن أقول هكذا، يعني لن أقول هذا، وليس هو هذا، يعني كأنه قال هذا ليس هو المعنى. والمعنى أنه يكتفي بشبع بطنه ليسمع الأحاديث وليلزم الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس أنه لزم الرسول صلى الله عليه وسلم ليشبع بطنه فسمع الأحاديث، كأن الأصل هو الشبع وهو أراد والأحاديث تسمع عرضا، لا العكس. ولهذا انظر إلى الحديث الذي خرجه البخاري نفسه أنه قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد، وبعض انضبطه ألا يسألني أحد عن هذا قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حريص على الحديث، فكيف يقال إن الأصل عنده شبع البطن؟ لا. ولهذا هنا يذكر أنه كان يعاني من الجوع، وكان يعني أنه ضحى يعني، ولم يكن يخدمه أحد ولا عنده زوجة ولا عنده أهل ولا. وسمعت شيخنا الشيخ محمد علي آدم يذكر فائدة أيضا نفيسة في هذا الحديث، وهو قال هذا الحديث يعني فائدة لا أنساها، فائدة عزيزة، قال هذا الحديث فيه فضل التفرغ في طلب العلم، فضل التفرغ في طلب العلم، يعني باختصار أن أبا هريرة فاق الصحابة الآخرين لأنه تفرغ. لكن أي تفرغ؟ هذا سؤال. ليس التفرغ الذي يمكث الإنسان معه يعني يتكاسل ويرقد الرقاد الطويل وينام ويكثر النوم والأكل والرحلات والأنس مع الشباب، لا، هذا تفرغ فارغ. التفرغ الذي معه الجدية والعزم وحفظ الأوقات، هذا يجعل طالب العلم يقطع مراحل طويلة جدا في زمن قصير. بينما غيره من المشغولين المتزوجين المرتبطين بالأعمال خاصة في بداية الطلب قد ينشغلون ولا يستطيعون تحصيل ما يحصل، وهذا أمر واقع لا يستطيع أحد أن ينكره، مشاهد. وقد سمع حضرت شيخنا الغريب اليوم، يعني سبحان الله تتوالى قصص عن الشيخ رحمه الله، أنه سئل عن الزواج لطالب العلم فقال إن كان يعني عنده مصدر دخل وأموره مرتبة فالزواج يعينه، وأما قال إذا كان من أول يوم سيفتح الباب وإلى الشارع فقال هذا يؤخر أفضل له. وهذا من أفضل ما رأيت من التفصيل في مسألة الزواج لطالب العلم. معروف طبعا أن رأس المال مقدم، هذا استطراد لكن لعله مفيد لكثير من طلاب العلم، رأس المال مقدم على الربح، فإذا كان الإنسان يخشى على دينه فليتزوج حتى ولو انقطع عن طلب العلم ما دام قد حصل العلم الواجب عليه، لأنه لا يمكن أن نقول له خاطر بدينك من أجل أن تتفرغ لطلب العلم، هذا لا يقوله من يعرف أصول الشرع. لا شك أن الأصل ورأس المال مقدم على الربح، فنقول أحرز دينك وتزوج حتى تبتعد عن الفتن والشهوات، ولا حتى لا يضيع دينك كله. أنت تريد أن تحصل فضلا فتضيع أصل الدين؟ لا، هذا لا يمكن. لكن إذا كان الإنسان يعني لا يعاني جدا في هذا الباب، ويستطيع أن يضبط نفسه بعون الله عز وجل، يستطيع أن يحفظ فرجه وأن يغض بصره، وهو مشتغل مع ذلك بطلب العلم، ويعني هذا مثلا يشغل معظم أوقاته، ولا يخشى على نفسه يعني خشية كبيرة، وإلا لا أحد يأمن على نفسه 100%، لكن يغلب على ظنه السلامة، فهذا يمكن أن يؤخر قليلا طلب العلم لطلب العلم، ويتفرغ قليلا في أول عمره حتى يستطيع أن يحصل أصول العلم، ثم إذا تقدم بعد ذلك فيتزوج زواجا يعينه على طلب العلم، يتزوج زوجة تعينه على طلب العلم، وفي وضع يعينه على طلب العلم، وما إلى ذلك. وبعض الطلاب تكون أوضاعهم مهيئة، إما أن يكون مثلا من له مثلا أحد أصلا هو متكفل به وبزواجه، ومثلا مثل أن يكون والده ما زال ينفق عليه، أو مثلا له مصدر دخل جعله له إما من الأسرة أو من خارج أو وقف أو له عمل معين أو، فهذا قد يعني يكون الزواج لا يخلو من مسؤوليات لا شك، ولكن يعني إذا كان مصدر الدخل موجودا فهذا هو أعظم شاغل يعني في الزواج، لأن يعني الإنسان إذا كانت أموره غير مهيئة في مصدر الدخل فإنه يضطرب عليه أمره، ويتشوش عليه ذهنه، وتتشتت عليه أوقاته. أما إذا كان مسألة مصدر الرزق بعون الله عز وجل متيسرة، فإن هذا يتقل معه تبعات الزواج، وتعظم معه فائدته ومنفعته، ويحصل معه شيء من جمع الهمة، مع كونه طبعا لا يسمى شغل. على كل، فالتفرغ في طلب العلم في بداية، لا سيما في بداية الطريق، معين جدا للطلاب الجادين الذين يحفظون أوقاتهم ولا يضيعونها على طلب العلم، وقد يقطعون به أشواطا كثيرة يسبقون بها كثيرا ممن تقدمهم في طلب العلم، كما فعل أبو هريرة. لزم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره 3 سنوات أو 4 سنوات فقط، فسبق كثيرا ممن كان قبله. ولهذا جاء في حديث عن طلحة، ولعل الحافظ ابن حجر ذكر أن إسناده حسن، أنه قالوا له أبو هريرة لماذا يحدث بأحاديث أنتم لا تحدثون بها، فقال لا أشك أنه سمع ما لم نسمع. لماذا؟ قال لأنه لم يكن له أهل ولا مال، ونحن كنا يعني مشغولين وما إلى ذلك، وبالتالي قال لا أشك أنه سمع بما لم نسمع، سمع ما لم نسمع. قال هنا أنه قالوا أخرج، روى البخاري في التاريخ وأبو يعلى بإسناد حسن من طريق مالك بن أبي عامر، وهذا جد الإمام مالك، وكان مولا لطلحة بن عبيد الله. قال كنت عند طلحة بن عبيد الله فقيل له ما ندري هذا اليماني أعلم برسول الله منكم، أو هو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لأن أبا هريرة دوسي، وقبيلة دوس قبيلة يمانية. قال فقال والله ما نشك أنه سمع ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم، إنا كنا أقواما لنا بيوتات وأهلون، وكنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار ثم نرجع، وكان أبو هريرة مسكينا لا مال له ولا أهل، وإنما كانت يده مع يد النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب معه حيث ذهب ويأكل معه حيث أكل، فكان يدور معه حيثما دار، فما نشك أنه قد سمع ما لم نسمع. وفي رواية أخرى عن طلحة أنه قال، جاءت رواية أنه كان أبو هريرة جالسا فمر رجل بطلحة فقال لقد أكثر أبو هريرة، فقال طلحة قد سمعنا كما سمع ولكنه حفظ ونسينا. وهذا سبب آخر، سبب آخر من أسباب تفوق أبي هريرة، وهو قوة حفظه، وكان هذا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له كما سبق معنا في كتاب العلم. وأيضا جاء عن أبي هريرة قصة لطيفة، أن عائشة قالت له إنك لتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ما سمعته منه، تقول أنا زوجته ومعه في البيت، وأنت أحيانا تغرب علينا تحدث بحديث ما سمعتها منه. فقال أبو هريرة واثقا يعني بما آتاه الله من العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، شغلك عنه يا أمة المرآة والمكحلة، يعني قال أنت مشغولة بالتزين للرسول صلى الله عليه وسلم وكذا. قال وما كان يشغلني عنه شيء، هذا إذا كان يقول لعائشة فكيف بغيرها. فبالتالي معروف يعني أن أبا هريرة كان واثقا مما عنده، ولهذا كان ربما كما مر معنا في كتاب العلم يأتي ويحدث عند حجرة عائشة، وكأنه يقول اسمعي يا أمه، أو كان يقول هكذا اسمعي، ويحدث يستند إلى حجرتها، وهذا لا يفعله إلا الواثق في حديثه الذي لا يشك فيه، ويمر فيه يسرده سردا يسرع فيه من شدة حفظه. وعائشة قالت لو أدركته كانت تصلي، وكانت عائشة طويلة الصلاة، فانصرف قبل أن تقضي صلاتها، فقالت لو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وأجيب عن ذلك بأن أبا هريرة كان سريع الحفظ، فلذلك أن تتسارع إليه الأحاديث ويسرع فيها، كما تقدم لنا في كتاب العلم. هذه لطائف، سبحان الله. يعني قيل لابن المبارك أو غيره: نراك تحب الوحدة، قد تجلس وحدك. قال: أنا لست بوحيد، أنا أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يجلس ويسمع هذه الأحاديث والتراجم وكذا، فيكون في عالم آخر كما يقولون، سعيدا، يعني يحب أن ينفرد بسماع هذه الأخبار وبالقراءة في هذه الكتب. سبحان الله، يحيي بها الله عز وجل قلوب سير هؤلاء الصالحين. كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا أكل الخمير، حتى لا أكل الخمير. طبعا حتى معروف أنها تأتي أحيانا ناصب، وتأتي أحيانا ابتدائية، وتأتي أحيانا حتى الناصبة تنصب بشروط معينة، فربما رفع ما بعدها، وهكذا ضبط في هذه النسخة المدققة المحققة. وهو كما قرأ نافع: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لا أكل الخمير. الخمير قالوا هو الخبز الذي جعل في عجينه الخمير، مثل الذي ما نسميه بالخميرة وكذا، يختمر. وفي بعض الروايات الخبيز، وقيل صوابه الخبير بالراء، وهو الخبز المأدوم. والحاصل المعنى أنه يقول: أنا لم أكن آكل الطعام الفاخر المعد وكذا، وإنما آكل ما تيسر، لأنني ألزم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا ألبس الحبير. الحبير يعني من البرود، هو ما كان موشا مخططا، ومنه يقال ثوب حبرة، ثوب حبرة، كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا النوع من الثياب. فالشاهد أنه لا، وجاء في بعض الضبط لكنه يعني فيه ضعف، أنه قال إيش: لا ألبس الحرير. وهذا فيه إشكال، لأن أصلا الرجال لا يلبسون الحرير، لا الأغنياء ولا الفقراء. لكن المهم أنه يريد يقول: أنا لم أكن أتنعم، كنت. وهذا فيه أيضا أن الإخشيشان معين على طلب العلم أكثر من التنعم. أما الإنسان إذا تعود على أجواء معينة، ويعني برودة معينة، وأشياء لباس معين، وأمور كلها مرتبة، فإنه يصعب عليه، يتشوش ذهنه إذا فقده. وطبعا الناس يختلفون في هذا بحسب نشأتهم وبحسب، لكن عموما الإكثار من الإرفاه ليس مطلوبا. وقد جاء في سنن أبي داود أن بعض الصحابة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كثير من الإرفاه. طيب، قال: ولا يخدمني فلان ولا فلانة، لم يكن لي مماليك يخدمونني، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع من شدة ما كنت. وهذا فيه أن الزهد معين لطالب العلم، حتى لو يعني عانى قليلا في دنياه، فإنه بإذن الله يعوض فيما بعد ذلك. ولهذا جاء أن أبا هريرة بعد ذلك كان له يعني مناديل من كتان أو ثياب، فصار يمتخط فيها، فقال: بخم بخ أبو هريرة يمتخط في الكتان، لقد رأيتني وأنا أسقط ما بين المنبر إلى كذا من الجوع، فيأتي الرجل يحسب أن بي جنونا فيضع رجله على عنقي، أو كما قال. إذن يا طالب العلم اصبر، وإن شاء الله يعني يفتح عليك ما يكفيك بإذن الله، لكن في الأول قد تعاني، واصبر في سبيل الله. فقال: أنا ألصق بطني بالحصباء من الجوع، يعني الضغط على البطن أحيانا يخفف الجوع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطن الحجر، هذا هو الذي يظهر. وإن كان بعض الشراح قال لتنكسر حرارة شدة الجوع ببرودة الحصباء، لكن لا يظهر لي هذا، لا يظهر لي. وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. اختلف الشراح في معنى هذا، فقيل إن معناه أنه مال الحافظ ابن حجر أنه كان يقول، كما جاء هذا عن أبي هريرة في طريق أخرى، أنه كان يقول لعمر: أقرني، أو نحو ذلك. فيظن عمر أنه يقصد أقرئني، وهو في الحقيقة يقصد أقرني، يعني أضفني، أطعمني. فيقرئه الآية ولا يطعمه، هو يريد الطعام ولا يريد الإقراء. ولكن ضعف العيني وتبعه القسطلاني هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر، ضعفاه، وقالوا الصواب كما هو ظاهر الحديث أنه يطلب منه أن يقرئه الآية وهو أعلم به منه، كما في رواية أخرى: أنا الآية أنا أعلم بها منه، أنا أعلم بهذه الآية من هذا الرجل، لكن أقول له: كيف كانت هذه الآية؟ من أجل أن يقول لي: تفضل، طيب معنا تفضل حتى أقرئك هذه الآية كل أولا. فأحيانا بعضهم يفعل هذا وبعضهم لا يفعل، فهذا يعني استقرئه الآية وهي معه يحفظها ويعرفها أكثر منه كما في بعض الروايات، وإنما يريد منه أن يستضيفه. وكان جعفر، وهذا هو الشاهد للباب، خير الناس للمساكين، وكان يكنى، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كناه أبا المساكين، وهذا من شبه بالرسول صلى الله عليه وسلم في جوده، كان جوادا جدا، وكان لا يقرئه الآية حتى يطعمه أولا. جاء في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة أنه كان يطعمه قبل أن يقرئه، أول شيء يطعمه حتى لو ما كان عنده شيء. ولهذا قال وكان أخير الناس للمسكين، أخير وخير لغتان، في أفضل بمعنى أفضل للمسكين أي الجنس، وفي بعض النسخ للمساكين، جعفر بن أبي طالب، هذا اسم كان مؤخر، وأخير هذا خبرها مقدم. كان ينقلب بنا أي يرجع بنا إلى منزله يعني، فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة، وهي وعاء يوضع فيه السم، التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها، يعني ليس فيها شيء يذكر وليس فيها شيء يخرج من غير شق، فنشقها ونأكل ما بقي في جوانبها. لهذه الدرجة وصل كرمه ووصلت بهم الحال رضي الله عنهم وأرضاهم. وجعفر هذا يحمل عليه ما ورد عن أبي هريرة في رواية أخرى أنه قال مدح جعفر مدحا مطلقا، فقال ما احتذى النعال ولا ركب المطايا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب، أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد صحيح. قالوا يحمل على ما هنا، يعني ما لم يركبها، ليس رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر فيما يتعلق بإكرام المساكين والكرم والجود، يحمل على هذا. وإلا فمعروف أن جعفرا على فضله لا يمكن أن يدرك أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عليا. طيب، لا يمكن أن يدرك أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، فيحمل المطلق على المقيد كما قال الحافظ ابن حجر. إذن هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث. وأما الإسناد فأحمد بن أبي بكر هو أبو مصعب الزهري المعروف الراوي الموطأ عن مالك، وهو الفقيه الصدوق، وقال صاحب التقرير التحرير بل ثقة، قال في التقريب صدوق، وقال صاحب التقريب بل التحرير بل ثقة، من العاشرة، توفي سنة 42 و200، وقد نيف على 90، يعني شخص يروي عن مالك يعيش إلى سنة 242، يعني هذا متأخر لكن طال عمره، وروايته موجودة الآن للموطأ. روى له الجماعة. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني، هذا ثقة فقيه من الثامنة، توفي سنة 82 و100، روى له البخاري والنسائي، البخاري والنسائي، كأنه يقال له صندل أو نحو ذلك لقب. عن ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب القرشي العامري المدني الإمام الشهير الفقيه من أئمة أهل المدينة الثلاثة الذين كانوا يفتون في زمن أتباع التابعين كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهم وسيمر معنا إن شاء الله آخر وآخر، الثلاثة يمرون معنا، ابن أبي ذئب ومالك وابن الماجشون، هؤلاء الثلاثة، ابن الماجشون عبد العزيز مقصود. طيب، ولعله توفي سنة 57 و100، شككت الشك مني، قوله الجماعة. عن سعيد بن المقبوري، وابن أبي ذئب والليث من أوثق من روى عن سعيد المقبوري. إذا قيل لك أذكر اثنين من أوثق من يروي عن سعيد المقبوري فهما الليث وابن أبي ذئب. عن سعيد المقبوري ومالك طبعا يروي عنه أيضا، وعن سعيد المقبوري، لكن هؤلاء هذان لهما تخصص فيه. عن سعيد المقبوري وهو ثقة، سعيد بن أبي سعيد كيسان ثقة، ولعله من الرابعة، وهو وأبوه يرويان عن أبي هريرة، فسعيد أحيانا يروي عن أبي هريرة مباشرة كما في هذه الرواية، وأحيانا يروي بواسطة أبيه عن أبي هريرة، وكلاهما ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه الدوسي حافظ الصحابة رضي الله عنه. أبي لي رحمه الله قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك ابن ذي الجناحين. قال أبو عبد الله بخاري الجناحان كل ناحيتين. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن رجع مع فتح خيبر في السنة السابعة للهجرة مع من بقي من أهل الحبشة من المسلمين بالحبشة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا بعد زيد ومع زيد وعبد الله بن رواحة على سرية إلى مؤتة لقتال الروم في السنة الثامنة بعد سنة. فاستشهدوا جميعا ثلاثة الأمراء استشهدوا جميعا. فجاءت روايات صححها بعض أهل العلم الشيخ الألباني لها طرق وحتى الحافظ ابن حجر يعني مال إلى تقوية بعض الأسانيد التي جاءت بها أنه أبدل جعفر بن أبي طالب جناحين بدل يديه. طبعا هو كان رفع بيديه راية الإسلام وقد جاءت روايات أن يديه قطعتا وهو ممسك باللواء وكان مصرا على ذلك فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة. وجاء في بعض الروايات أنه رآه يطير بجناحيه مع الملائكة في الجنة مدرجة قوادمه قوادم الجناحين بالدماء ملطخة بالدماء دماء الشهادة. وهذا طبعا إن ثبت يكون أيضا ينضاف إلى من بشر بعينه بالجنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يؤيد هذا أن ابن عمر وهذا في صحيح البخاري كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر وهو من أجود الناس كان مشهورا بالجود أيضا كأبيه. فكان حتى قيل إنه يعني له قصص كثيرة في الجود منها أن امرأة جاءت فطلبت منه شيئا فأعطاها زيادة عليه كثير فقال وهي ما رحمك الله ما طلبت منك هذا يعني وهي طلبت قال نحن نعطيها على قدر ما يعطينا الله عز وجل على قدر ما تسألنا. فهو مشهور بالجود. عبد الله بن جعفر كان ابن عمر إذا لقيه يسلم عليه يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. فهذا فيه إشارة إلى ثبوت هذا الحديث الصحيح وأنه أبدل بجناحين. والظاهر حمل هذا الحقيقة الحديث على ظاهره لا يقال إن هذا كناية عن رفعة درجتي لا بل أنهما جناحان حقيقيان. وأما قول البخاري هنا قال أبو عبد الله الجناحان كل ناحيتين فهذا قال الحافظ ابن حجر كأن المصنف حمله على الأجنحة المعنوية دون الحسية. ويظهر لي أن هذا ليس بصريح في هذا بل لعل البخاري رحمه الله أراد أن يقول على طريقته في تفسير الحديث بالقرآن بغريب القرآن أن الله عز وجل قال مثلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فيقول الجناح هو جانب الإنسان فاخفض جناحك للمؤمنين ونحو ذلك معناه اخفض جانبك وليلن جانبك. فالجناح يطلق على الجانب عموما لكن ليس بصريح أن البخاري يقصد أن الجناح ليس جناحا حقيقيا. وإن أراد هذا فهذا اجتهاد منه وفيه نظر لقوله يطير بجناحي مع الملائكة هذه كلها قرائن على أن هذا أصلا الأصل حمل الكلام على ظاهره ثم هذه القرائن السياقية تؤكد حمله على ظاهره والله أعلم. وعمر بن علي ابن بحر بن الباهلي مولاهم الصيرفي الفلاس يقال له الصيرفي والفلاس. الفلاس يعني يشتغل بالفلوس الفلوس يعني له خبرة في عمله يتعلق بالفلوس بمعنى الفلوس هي كانت قديما ليس معناه المال عموما كما يطلق الناس الآن وإنما معناه مثل الهلل عندنا شيء يصنع من النحاس. فكان إذا صنع المال من النقد يعني إذا صنع من الذهب يسمى دنانير دنانير ذهبية والدراهم فضية ومن سوى ذلك يصنع من النحاس يقال له الفلوس شيء يعني فيقال لمن يشتغل بالنقد وكذا فلاس لعله لأجل هذا يقال له الصيرفي أيضا. وهو إمام ثقة معروف عنده خبرة في العلم بالعلل وهو من متوفى سنة 49 و200 وهو من الشيوخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. قال حدثنا يزيد بن هارون الثقة شيخ الإسلام كما قال الحافظ كما قال العلماء هو من شيوخ الإسلام رحمه الله وهو شيخ الإمام أحمد الذي قالوا حتى قالوا فيه إنه لم يجرؤ الخليفة على إظهار بدعة القول بخلق القرآن وهو المأمون إلا بعد وفاته. يزيد بن هارون الواسطي، وكان عابدا وخاشعا، وذكرنا أنه قيل له: ما فعلت العينان الجميلتان؟ فقال: أذهبهما البكاء بالأسحار. إمام كبير هذا. أخبرنا، ولعله من الثامنة، ويذكر أنه رؤي بعد منامه، فقالوا فقيل له: ماذا يعني فعل؟ ذكر بعد مماته في المنام، رؤي بعد في منام بعد مماته، فقال فقيل له: ماذا فعل الله بك أو كذا. المهم أنه ذكر أنه جاءه منكر ونكير، فقال له: من ربك؟ فقال: ألمثلي يقال هذا وقد علمت الناس جوابكما 70 سنة أو شيء، هو كان عمر يعني. فقالوا قال صدقت أو كذا. هذا طبعا منام فقط، لكن الشاهد أنه يستأنس به، العلم يستأنسون به، يعني سيرته عطرة جدا. يزيد بن هارون وهو من أجل مشايخ الإمام أحمد رحمه الله. أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، وهو أيضا ثقة من صغار التابعين، الأحمسي مولاهم، متوفى سنة 40 و100، عن الشعبي عامر بن شراحيل، من شراحيل الشعبي الإمام من أئمة التابعين ومن عالمهم، وأيضا سيرته معروفة، حتى إن عبد الملك بن مروان لما طلب ملك الروم شخصا يوفده إليه يقال أوفد إليه الشعبي، فذهب وكلم ملك الروم فعجبه جدا وانبهر به، حتى قال له: أمن بيت الملك أنت؟ قال: لا. قال يعني كلاما معناه أنه لا ينبغي لقوم فيهم أنت مثلك إلا أن يكون ملكا عليهم، أو كلاما مثل هذا. ورجع فأخبر عبد الملك بهذا، فقال: أتعرف ماذا أراد بهذا؟ طبعا هذا دهاء الملوك. قال: هل تعرف ماذا أراد بهذا؟ قال: لا. الشعبي ما يعرف مثل هذه الأمور. قال له: أراد إغرائي بقتلك، حسدني عليك، يعني قال يريد أن يوقع بيني وبينك حتى أقتلك، لأنه ليس عندهم مثلك. فقال يا هذه قصة طبعا تذكر، قال: يا أمير المؤمنين، هذا أيضا من ذكاء الشعبي، قال: ما رآك؟ ولو رآك لاستصغر ما استكبر، ولاستحقر ما استعظم. قال يعني لو كان رآك لا ما عرف أني لست بشيء في جانبك. أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا سلم على ابن جعفر، وابن عمر معروف، وستأتي إن شاء الله يعني باب خاص في مناقبه. ما قال أبي إليه رحمه الله: قال: ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال أبي إليه رحمه الله: قال: حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا ضبط بالثلاث، لكن الأشهر قحطوا، هكذا يعني هذا هو الذي قدم في ضبط هذا، استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. العباس بن عبد المطلب هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك الإسلام من أعمامه 4، كفر 2 وآمن 2، اللذان كفرا أبو لهب وأبو طالب، مع الفارق طبعا بينهما، فأبو لهب كان من أعدى أعدائه، وأبو طالب كان مدافعا عنه، لكن كل منهما قد كفر، وآمن 2 وهما حمزة والعباس. والعباس كان أسن، وكنيته أبو الفضل، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو 3. وفي هذه القصة المشهورة أنهم قالوا للعباس: أنت أكبر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر مني وأنا أسن منه. هذا من بلاغته، قال: أنا هو أكبر مني، يعني لا يمكن أن أقول أنا أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا، قال: لا، هو أكبر مني وأعظم وأنا أسن منه، فقط أنا أكبر عمرا منه. وكان جميلا وسيما أبيض له ضفيرتان، كذا ذكر الله أعلم. وقيل إنه كان طويلا جدا، حتى كان إذا رآه الناس كأنه راكب، ويعني ذكر من حسن رأيه ومن توقير الناس إياه، لأنه سن والد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي عند مسلم: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل سن أبيه؟ قال: هذا في العباس. واختلف في وقت إسلامه، فقيل إنه أسلم قديما وكتم إسلام، هو المشهور أنه أسلم قبيل الفتح، وقيل إنه خرج بأهله مهاجرا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح فقابله هناك في القصة المعروفة في غزوة الفتح، ولكن قيل إنه كان أسلم قبل ذلك وكتم إسلامه، والله أعلم. ولكنه أسر يوم بدر من جيش الكفار، ففدى نفسه وفدى عقيلا في قصة معروفة وموجودة في صحيح البخاري أيضا في موضع آخر إن شاء الله تأتي. وتوفي في خلافة عثمان سنة 32، وصلى عليه عثمان رضي الله عنه، وكان قيل كان ابن 88 سنة، وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع. هذا شيء من ترجمة العباس رضي الله عنه. وكان له 10 أولاد، وآخرهم سماه تماما، وتنسب له أبيات شهيرة في هذا: تموا بتمام فصاروا 10، يا ربي فاجعلهم كراما بررة، إلى آخر ما هناك من الأبيات. ومن أشهر أولاده طبعا عبد الله بن عباس، والفضل بن العباس وهو أكبر أولاده وبه يكنى، وأكثرهم من أم الفضل بنت الحارث، وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عمر بن الخطاب حصل في زمنه قحط شديد في عام الرمادة، فاستسقى أي طلب السقيا من الله عز وجل، وتوسل بالعباس. وقد جاء في بعض الروايات وإن كان فيها كلام أنه أمره فقام فدعا، ولكن الظاهر أن هذا هو المعنى، حتى الرواية الصحيحة يفهم منه هذا، لأنه قال: فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا. ومعروف أن توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بدعائه، الأحاديث الصحيحة شاهدة بهذا، مثل حديث أنس نفسه لما جاء الرجل الأعرابي فقال: يا رسول الله لك فادعوا الله لنا، فادعوا الله أن يسقينا، فدعا: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وكل كل الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المعروف، فيكون على نفس السنن، لأنه قال: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا، إذن على نفس السنن المتقدم بدعاء. وقد جاءت بعض الروايات ذكر فيها ما دعا به العباس، فقال، لكن ما وقفت على رواية صحيحة في ذلك يعتمد عليها، لكن جاءت من طرق، وإن كان يعني كثير منها ضعيفا أو شديد الضعف، لكن هذا هو المعنى. كما بينا أن نفس سياق هذا الحديث الصحيح في البخاري يبين هذا. قال: فيسقون. ومن اللطائف أنه قيل إن عمر، طبعا القحط الشديد هذا كان سنة 17، فقال له كعب الأحبار: يا أمير المؤمنين، إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة أنبيائهم. فقال عمر: هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم وصنو أبيه وسيد بني هاشم. فمشى إليه عمر وقال: انظر ما فيه الناس. ثم صعد المنبر ومعه العباس فاستسقى فسقوا. وما أحسن قول عقيل بن أبي طالب. وقيل ليس عقيلا بل هو العباس بن عتبة ابن أبي لهب، وهو شاعر: بعمي سقى الله البلاد وأهلها، عشية يستسقي بشيبته عمر، توجه بالعباس بالجدب داعيا فما جاز، وفي بعض النسخ: فما حاد حتى جاد بالديمة المطر، في قصيدة له. والإسناد: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، وهو صاحب الشافعي وشاركه في الطبقة الثانية من شيوخه، وهو ثقة من العاشرة، توفي سنة 60 و200، وسيأتي معنا في حديث آخر إن شاء الله أيضا. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس. هذا الحديث مسلسل بآل أنس، فهؤلاء كلهم من آل أنس، محمد بن عبد الله بن المثنى، كل هؤلاء من ذرية أنس، وكذلك ثمامة بن عبد الله بن أنس حفيد أنس يروي عن أنس. وبه إليه رحمه الله قال: باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم. سبق التعليق على قوله فاطمة عليها السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. اختلفت نسخ البخاري في هذا الباب، فبعضهم اقتصر على قوله: باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ولم يذكر ومنقبة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء الجنة، وبعض النسخ فيها ذكر هذا. لماذا؟ لأنه سيأتي باب هو البخاري في هذا الباب كما قلنا اقتصر على مناقب المهاجرين ونحوهم من مسلمة الفتح ونحو ذلك، ولم يذكر مناقب الأنصار فصل المهاجر. طيب ثم قدم في داخل هذا الكتاب قدم مناقب الرجال على مناقب النساء في الجملة، فأخر مناقب النساء، وستأتي مناقب النساء في موضعها. فهناك باب خاص لمناقب فاطمة، ولهذا بعضهم قال حذفها أوجه هنا. وبناء على هذا اختلفوا في الحديثين الأخيرين من الباب، فمن أغضبها أغضبني فاطمة بضعة مني، والآخر أنه سارها بشيء. هذان الحديثان عند من أثبت الترجمة هذه كاملة هكذا أثبت هذين الحديثين في هذا الموضع، ومن حذف هذا وجعل الباب خاصا بمناقب القرابة النبي صلى الله عليه وسلم عموما اقتصر على هذا وحذف هذين، لأن هذين الحديثين لا يتعلقان بمناقب آل البيت عموما، وإنما يتعلقان بمناقب فاطمة خاصة. فمن جعل هذا تابعا لباب فاطمة حذفه، وأخلف في النسخ والأمر سهل لأن فاطمة من آل البيت. فكأن البخاري رحمه الله بعد أن بدأ بالخلفاء الراشدين قدم آل البيت، ولاحظ أنه ذكر جعفر بن أبي طالب وذكر العباس، والآن يذكر مناقب آل البيت عموما. وهذا يدل على أن أهل السنة يعظمون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمونهم، لكنهم ينزلونهم في منازلهم اللائقة بهم، لا يغلون فيهم ولا يجعلونهم أندادا يدعونهم من دون الله، ولا يقدمونهم على من قدمهم الله عليهم، لأن الإسلام ليس شركة وليس ورثة يكون لآل بيت معين، لا، وإنما السبق بالتقوى. ولهذا سبحان الله أبو بكر وعمر في النسب أبعد من عثمان وعلي، وهما أفضل منهما، أقرب واحد هو علي ثم عثمان ثم بعد ذلك أبو بكر وعمر، ومع ذلك في الفضل لا، بالعكس أبو بكر وعمر أفضل من عثمان، لأنه ليس الأمر مبني على النسب، وإنما مبني على ليش؟ على السبق والتقوى. ونحن ليس عندنا مصلحة أن نقدم أحدا على أحد، وإنما نتبع ما جاء في النصوص، بخلاف المتشيعة الذين يزعمون أن من كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا بد أن يقدم وكذا. هذه أشياء يعني واضح بطلانها من كتاب الله، ولما وجدوا كتاب الله لا يشهد لهم، ذهب بعضهم يزعم أنه محرف والعياذ بالله، فازداد يعني بعدا على بعد، وأتى بالطامة الكبرى التي يعني تجعل الإنسان يخرج من دين الإسلام والعياذ بالله، أن يدعي أن القرآن محرف أو ناقص أو نحو ذلك. وأما قوله فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، هذه رواية من الروايتين في الحديث الذي سيأتي آخرا في الباب، أنه سارها بشيء فبكت ثم سارها بشيء فضحكت. في بعض الروايات قالت أخبرني أني أول أهل بيتي لحقا به، في بعض الروايات قال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة. وهذا استدل به على فضيلة فاطمة على سائر نساء العالمين، وأيضا مع قوله بضعة مني. ولكن يعني أيضا جاء في بعض الأحاديث تفضيل أربع نساء على من سواهن، وهن مريم وخديجة وفاطمة وآسية، ولا الأربع، ثم عائشة فضلها على النساء كفضل إيش الثريد على سائر الطعام. وبه قال طبعا طيب أهل بيته قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون، قال الحافظ ابن حجر من ذرية عبد المطلب، فيدخل في هذا ذرية أبي طالب من المؤمنين طبعا، فيدخل في هذا علي وبنوه وجعفر وبنوه وعقيل وابنه مسلم بن عقيل، وأيضا يدخل في هذا ولدا أبي لهب وذرية أبي لهب ممن آمن، لأن ولديه أسلم معتب وغيره أيضا ذريتهما، وكذلك يدخل في ذلك عمات النبي صلى الله عليه وسلم صفية اتفاقا، وأميمة وعاتكة وأروى على خلاف في إسلامهن، ويدخل في ذلك حمزة وأولاده يعلى وعمارة وأمامة على ما ذكر الحافظ، وقد اختلف في اسم بنت حمزة، ويدخل في ذلك كل من كان من ذرية عبد المطلب من المؤمنين، وقد أطال الحافظ في سردهم. ويدخل فيه قال من رآه من ذكر أو أنثى. وذكر أيضا مع الحسن والحسين محسن، هذا ولد يقال إنه ولد له ثم مات صغيرا من فاطمة وأم كلثوم إلى آخره. وذكر أيضا يعني أشياء، وأولاد العباس طبعا ذكرهم أيضا مع العباس، وهو هم عشرة ذكرهم جميعا، الفضل وعبد الله وقثم وعبيد الله والحارث ومعبد وعبد الرحمن وعون وتمام وكثير، كثير وعون وتمام. وفيهم قال هذا البيت: تموا بتمام فصاروا عشرة، يا ربي فاجعلهم كراما بررة. وأيضا له إناث إلى غير ذلك، كل هؤلاء يدخلون في مناقب في قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يريد هنا ذكر بعض من عيطه بهم البخاري رحمه الله. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليه السلام أرسلت إلى أبي بكر، طبعا هذا من أصل الكتاب يعني فهو يقرأ كما هو، أن فاطمة عليه السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم فيما فاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. ذكرنا مسألة فاطمة عليه السلام، ولا بأس أن نعيدها مختصرة حتى يعني ربما شهدنا اليوم من لم يشهدنا أو الليلة في من لم يشهدنا فيما سبق. وقلنا أذكر من كلام شيخنا الشيخ محمد علي آدم إذا لم أهم عليه لأن العهد طال، أنه كأنه قال: أنا بحثت بعض النسخ العتيقة في مسألة علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام، لأن بعضهم يقول هذا لعله من النسخ، فكأنه قال: وجدتها في النسخ العتيقة موجودة. فلعل البخاري كان يرى أن من كان من آل البيت لا سيما مثل هؤلاء يجوز أن يقال عليهم السلام بناء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وهذا الحديث في قصة معروفة، وهو أن فاطمة رضي الله عنها طلبت من أبي بكر نصيبها من ميراث أبيها، وكأنها لم يبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، فمنع أبو بكر من ذلك وأخبرها بالحديث. ويبدو أن هذا الحديث قد خفي على كثير من الناس، ولكنه رواه أبو بكر وروته ابنة عائشة ورواه أبو هريرة، وحتى جاء أن عائشة نصحت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما هممنا أن يرسلنا إلى أبي بكر يطلبنا نصيبهن من الميراث، قال: ألا تتقين الله؟ أما علمتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ وقد جاء أيضا أن أبا بكر، أن عمر رضي الله عنه رواه ووافقه عليه معظم العشرة المبشرين، لما قال: أيها الرهط، كان معه عنده عثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير أو نحو ذلك، فقال: أما علمتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ نعم، قالوا: نعم قد قال هذا، وهذا الحديث الصحيح أيضا. فإذا هذا فيه رد حاسم على الرافضة ومن لف لفهم ممن حاولوا أن يظهروا فاطمة في صورة المظلومة أو كذا، حتى إنهم يسمون بعض قنواتهم الفضائية بفدك. فدك هذه هي هذه الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم كان له نصيب من الفيء، لكن هذا الفيء لم يتملكه الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه يورث عنه، بل كان لنوائب المسلمين، فهو للإمام من بعده، وهو أصلا حتى الذي ماله الخاص لا يورث عنه، لأنه قال: لا نورث ما تركنا صدقة. وفاطمة لم تكن تعلم بهذا، الله أعلم، فطلبت منه نصيبها بالمدينة وفدك ما بقي من خمس خيبر، فأخبر أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. طيب، من أين يأكل آل محمد؟ يأكلون من هذا المال، فهم لهم نصيب في الخمس، نصيب ذوي القربى في الفيء وفي خمس الغنائم، يأكلون بقدر حاجتهم، ولهذا قال هنا: يعني مال الله، إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. وفاطمة رضي الله عنها وقع بينه وبين أبي بكر في هذا شيء، فهجرته حتى توفي، وهو أصلا فاطمة ما عاشت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، وبهذا ظهر مصداق قولها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول أهل بيتي تتبعه، عاشت بعده ستة أشهر فقط. ففي هذه الستة أشهر كانت مهاجرة مغاضبة لأبي بكر، لكن مع من الحق؟ يعني ليس الموضوع موضوع فاطمة وأبي بكر، الحق مع أي الطرفين؟ الحق مع أبي بكر لا شك، وإنما نحن نعتذر عن فاطمة فقط. أما أن تأتي أنت وتقول فدك إيش فدك؟ إيش فدك؟ فدك يعني هل أبو بكر؟ بالعكس، أبو بكر هو الذي كان على الحق لأنه اتبع الحديث والسنة وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة هي التي يعتذر عنها لأنها لعلها لم تعرف الحديث، لعلها كذا، لعلها، هي التي يلتمس لها المخارج. أما أبو بكر فموقفه ناصع البياض، ما في أي شك. أما لكن هؤلاء قوم أعمى الله قلوبهم، يعني ليست هذه ببدع عن مذاهبهم الباطلة، هم يقولون أشنع من هذا بكثير، فما جاءت على هذه؟ يعني ماذا تمثل هذه في جنب ضلالات القوم؟ فإذا قال هو، فقال أبو بكر الرسول وإني لا والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في رواية قال، وهنا قال ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية قال إني أخشى إن تركت شيئا من سنتي أن أزيغ. سبحان الله، انظر إلى شدة الاتباع، وبهذا نال هذه الدرجات العالية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليست المسألة مسألة أنساب ولا مسألة، إنما مسألة تقوى واتباع للدين وعمل بالحق واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم كما يحب الله عز وجل. ومن عجيب اتباعه مسألة جيش أسامة التي استأتي الإشارة إليها، فالصحابة قالوا كيف تنفذ جيش أسامة وقد ارتد العرب وكذا ونحن نخشى، فأصر على إنفاذه وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا بكر ويدخلون ويخرجون وجماعات ويناقشونه في الموضوع، فأصر أبدا، قال لا يمكن. حتى جاء في بعض الروايات أنه قال لو تخطفت الكلاب سوق أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة، يعني خلاص حسم. أبو بكر طبعا معروف أنه إذا حسم الأمر لا يتراجع لأجل شيء لأنه يرى أن هذا هو الحق. فسبحان الله، قال العلماء كان من بركة هذا أن من حول المدينة كانوا متربصين، فلما خرج جيش أسامة من المدينة قالوا لولا أن عند أبي بكر أضعاف هذا الجيش ما أخرج هذا الجيش، فخافوا وانكفوا عن الردة. سبحان الله، انظر إلى بركة الاتباع، يعني شيء غير متوقع لكنه حصل ببركة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فتشهد علي ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم. فتكلم أبو بكر فقال الذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. بعض العلماء ذكر أن هذا الحديث مختصر، قد جاء مطولا في مواضع أخرى في الصحيح، بيّنت أن هذه القصة كانت بعد وفاة فاطمة، بعد وفاة فاطمة، وكان علي لا يبايع في زمن فاطمة وهي مهاجرة لأبي بكر، فلما ماتت أنكر علي وجوه الناس يعني وتولوا عنه وكذا، فالتمس مبايعة أبي بكر، حديث طويل معروف. فلما جاءه أبو بكر تكلم علي وقال نحن ما يعني ما ننكر فضلك وكذا، ولكن نفست علينا بأمور كنا نرى أننا أحق بها وكذا. سبحان الله، فقال ففاضت عينا أبي بكر وعلي يتكلم شدة التأثر أنه كيف يعني يقول هذا وهو، فقال لما تكلم أيضا تشهد. وهذا فيه أن الأمور المهمة إذا كنت تتكلم مثلا في اجتماع في كذا في أمر مهم فتبدأ بالحمد والصلاة والتشهد وما إلى ذلك، هذا يعني من المندوبات ومن الأمور المشروعة. فقال والذي نفسي بيده، أنتم تقولون هذا لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، من شدة حبي للرسول صلى الله عليه وسلم أنا وصلي لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي وأرحامي، هل تظنون أنني أستأثر عليكم بشيء وكذا؟ لا، إنما هو اتباع السنة فقط، لكن ما لا يعني لا أدخر عنكم شيئا. وسيأتي في الذي بعده ما يبين هذا. أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي، ثقة ثبت، قيل إن أكثر حديثي عن شعيب مناولة، توفي سنة 22 و200. وشعيب هو ابن أبي حمزة دينار، أيضا الحمصي ثقة ثبت العابد، توفى سنة 62 و100، وهو من أوثق الناس في الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يعني الحافظ أبو بكر الفقيه من رؤوس الطبقة الرابعة، الثقة المتفق على جلالته وإتقانه، توفى سنة 25 و100، وقيل قبلها من رؤوس الطبقة الرابعة توفي روى له الجماعة. حدثني عروة بن الزبير الثقة الفقيه أحد فقهاء المدينة السبعة، عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، عن خالتي عائشة أم المؤمنين وحبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم والصديقة بنت الصديق، توفيت سنة 70 أو 58 صلى عليها أبو هريرة. وبه إليه رحمه الله قال أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني خالد قال حدثنا شعبة عن واقد أنه قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. هذا قاله أبو بكر في خطبة خطب الناس ويعني خاطبهم بهذا، ارقبوا أي احفظوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته فلا تؤذوهم. وهذا يدل على شدة اهتمام أبي بكر بأهل البيت، ويدل على مشروعية الاهتمام بأهل البيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما زائدا، وأن لهم حقا زائدا على غيرهم، طبعا بشرط يعني الضوابط الشرعية. ليس معنى هذا أن بعض الناس الآن يدعون إلى الشرك بالله ويقول لك هذا من أهل البيت، إيش فائدة من أهل البيت هو يدعو إلى الشرك بالله؟ ما الفائدة؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لكن إذا كان تقيا أو كان صالحا أو كان كغيره يعني على الأقل لا يعرف عنه شر، فهذا له حق. طيب، ثم الإسناد عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي البصري، وخالد هو ابن الحارث الهجيمي أبو عثمان، وواقد هو واقد عفوا حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج أبو الورد العتكي الثقة المتقن العابد أمير المؤمنين في الحديث، أول من فتش عن الرجال بالعراق من السابعة، توفي سنة 600. عن واقد وواقد بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب يروي عن أبيه، وما محمد بن زيد أيضا ثقة، ومحمد بن زيد هذا يروي عن جده عبد الله بن عمر عن أبي بكر، في رواية صحابي عن صحابي. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيين عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. هذا حديث مختصر أيضا له قصة معروفة، وهي أن عليا رضي الله عنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وسيأتي الحديث إن شاء الله قريبا. لكن الشاهد فيه أنه قال في خطبته هذه فاطمة بضعة مني يعني قطعة مني فمن أغضبها أغضبني، وهذا استدل به بعض الفقهاء على عدم شهادة الوالد لولده في غير حق الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا أن الإنسان يتأثر بإيش بما يحصل لولده وكذا ويحرص عليه، فقالوا هذا فيه أنه لا تقبل شهادته له، فمن أغضبها أغضبني كما سيأتي تفصيل هذا. لكن الشاهد هنا هو فضل فاطمة، وهذا على القول بأن الباب يشمل فضل مناقب ومناقب فاطمة، ومن أسقط هناك ذاك من العنوان أسقط هذا. فغير أبي ذر، وأبو ذر هذا واحد من رواة الصحيح اجتمعت في عنده عدة روايات عن الصحيح أسقط هذا. وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة مشهور من التاسعة. حدثنا ابن عيينة سفيان الثقة الحافظ الشهير، توفي سنة 98 و100 من الثامن. عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المكي الأثرم ثقة ثبت من الرابعة، توفي سنة 24 لعله 26 أو 27 أو ذلك و100 من الرابعة. عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة القرشي التيمي ثقة من الثالثة، توفي سنة 17 أو 100. عن المسور بن مخرمة الزهري صحابي صغير، وستأتي القصة إن شاء الله بأبسط مما هنا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها، وفي بعض النسخ التي قبض فيها، فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت فسألت عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، مسارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. في شكواه في مرضه كان الذي توفي فيه، جاءته فاطمة فسارها بشيء فيما بينه وبينها سرا فبكت ثم سارها بشيء آخر فضحكت فتعجبت عائشة، قالت ما رأيت فرحا أقرب من حزن، يعني مثل هذا قبل قليل تضحكين ثم تبكين ثم تضحكين بهذه السرعة. فسألتها فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رواية فصل أكثر وهذه مختصرة. فسألتها مرة أخرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فأخبرتها بهذا. قالت أخبرني بأنه سوف يموت في وجعي هذا ومرضي هذا الذي هو فيه، فبكيت حزنا على فراقه، وأخبرني أني أول من أتبعه فضحكت. وفي رواية أنه قال لها لا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة. فهذا فيه فضل فاطمة رضي الله عنها، وقول أتبعه فيه فضيلة ظاهرة لفاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أعلى عليين، ففاطمة من أهل الجنة رضي الله عنها بلا شك. حدثنا يحيى بن قزعة القرشي المكي المؤذن قال عنه في التقريب مقبول من العاشرة، وقال روى له البخاري فقط، وقال صاحب التحرير بل هو ثقة. حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة تكلم فيه بلا حجة من الثامنة، توفي سنة 85 و100 أو له الجماعة، عن أبيه وأبوه هو سعد بن إبراهيم وهو من الثقات أيضا، عن عروة عن عائشة تقدم. وبه إليه رحمه الله قال باب مناقب الزبير بن العوام. وقال ابن عباس هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. الزبير بن العوام ابن خويلد العوام، هذا هو أخو خديجة. الزبير بن العوام بن خويلد العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، وينسب إلى أسد قريش فيقال القرشي الأسدي، وأمه هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جزاكم الله خير. بالنسبة للفيصل ما في إشكال، لكن جوجل ميت. طيب قلنا هنا الزبير قيل أسلم وهو صغير جدا، قيل إنه أسلم ابن 8 سنين، وقيل ابن 15 سنة، فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب وهي أخت عبد الله، فهو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحضر كثيرا من الغزوات وكذا، وهو معروف شجاعته، وتوفي قتل وهو راجع عن حرب أهل الجمل سنة 36، قتله رجل يقال له ابن جرموز، فيذكر أنه أتى عليا يبشره بذلك فبشره علي بالنار، وفي بعض الروايات أنه رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قتله غيلة، وذكر أن ابن الزبير، وجاء في بعض الروايات أن عبد الله بن الزبير جاءه ابن جرمز هذا ليقتص منه أو يعني ظفر به، فقال ولا بنعلي الزبير أو كذا، وأبى أن يقتص منه. طيب فالزبير فضائله كثيرة. وهنا قال ابن عباس هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا في الحديث الصحيح، وهو وصله البخاري نفسه حديث ابن عباس هذا لما ذكر. نعم قلنا طيب الحواري قال هو فسره، طبعا الحواريون ذكرت في القرآن، فقال لبياض ثياب الحواريون الذين كانوا في زمن عيسى عليه السلام، ولكن هذا أحد الأقوال، يعني فيهم أقوال كثيرة، قيل لأنهم كانوا يبيضون الثياب، وقيل معناها القصارون والغسالون، وقيل معناها الحواري، قيل الناصر وهذا من أحسن الأقوال، وقيل الخالص، وقيل غير ذلك. وبه رحمه الله قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال أخبرني مروان بن الحكم أنه قال أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى. فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف، قال وقالوا؟ قال نعم. قال ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال استخلف، قال عثمان وقالوا؟ فقال نعم. قال ومن هو؟ فسكت. قال فلعلهم قالوا الزبير، قال نعم. قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه رحمه الله قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام أنه قال أخبرني أبي قال سمعت مروان بن الحكم قال كنت عند عثمان أتاه رجل فقال استخلف، قال وقيل ذاك؟ قال نعم الزبير. قال أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثة. كان قديما الخليفة يحج بالناس أو يوكل أميرا يؤمر أميرا على الحج. فعثمان في سنة حج بالناس فأصابه رعاف في سنة يقال لها سنة الرعاف، رعف فيها كثير من الناس، وهي سنة 31 للهجرة. فلما أصابه حتى أوصى لكنه لم يستخلف، فقال له رجل من قريش، قيل إنه لم يقف عليه الحافظ بن حجر، وقيل إنه في المقدمة قال إنه طلحة بن عبيد الله، لكن ما أدري ما هو المستند، أنه قال له استخلف، قال الناس قالوا هذا؟ قال نعم. فقال من؟ من استخلف؟ فسكت. فجاء رجل آخر قال أحسبه الحارث، الحارث هذا قال الحافظ هو الحارث ابن الحكم أخو مروان الراوي، أخو مروان بن الحكم. فقال قالوا استخلف، قالوا من؟ قال فسكت أيضا. فقال لعلهم قالوا الزبير، قال عثمان لعلهم قالوا الزبير، قال نعم. قال والذي نفسي بيده، عثمان يقسم، إنه لخيرهم ما علمت، قال على حسب علمي خيرهم هو الزبير. وهذا قد يحمل على أن عليا لم يكن معهم، هذا من عندي يعني، هذا اجتهاد من عندي، هم قالوا ما قالوا يعني، هذا إما أن يكون هذا رأي عثمان يرى أن الزبير أفضل من علي، أو أن عليا مثلا لم يكن موجودا معهم في الحج فهو أراد أن يستخلف شخصا موجودا، وإن كان هذا الجواب لا يقوى باعتبار أن الخلافة لا تتعلق بمثل هذه الأمور. فلعل عثمان كان يرى هذا لأن الشراح لم يعلق عليه حافظ بن حجر وغيره، فلعله كان يرى هذا. وقال إن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الرواية الأخرى إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثة. فلهذا حمله كان القسطلاني في بعضه أنه خيرهم، أي خير بعضهم قال في شيء مخصوص كحسن الخلق حاول أن يوجهه، هذا في بعد، وبعضهم قال يعني مثلا كأنه أشار إلى أن المقصود من حضروا ومن قالوا هذا الكلام وما إلى ذلك خيرهم الزبير. وعلى كل فيعني ظاهر السنة وهو قول أهل السنة أن عليا أفضل من الزبير يعني بلا شك، لكن المهم أن هذا فيه أن فضل الزبير كان معروفا عند العام والخاص، حتى قال فيه عثمان هذا الكلام، وحتى فضله غير عثمان أيضا من الناس رشحوه للخلافة. وهذا يدل على أن الصحابة يعني لا يجاملوا بعضهم بعضا، لأنه قد تقدم لما قال اجعلوا أمركم إلى ثلاثة الزبير قال جعلت أمري إلى علي، ومع ذلك هنا عثمان يقول هكذا، وكما ذكرت أشرت إلى ذلك فيما تقدم. طيب، وهذه القصة يرويها مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم هو ابن عم عثمان مباشرة، لأن مروان هذا الذي هو أبو الأسرة المروانية من بني أمية هو مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد الشمس، وعثمان ابن عفان هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد الشمس، فهو ابن عمي مباشرة وكان كاتبا له، حتى إنه قيل إن قصة يعني حصره واستشهاده في الدار والسلام ورحمة الله وبركاته هو من هذا الباب، يعني هو السبب فيها مروان في قصة معروفة في التاريخ. المهم أن مروان هو الذي يروي هذه القصة، ومروان يعتمد عليه البخاري دون مسلم فيما أذكر، يعني أن مسلما لم يعول عليه كثيرا، وأما البخاري فهو يروي له مثل هذه القصة الآن وهي ليست مرفوعة، يرويها مروان. خالد بن مخلد هو القطواني وهو صدوق له أفراد، وقال صاحب التحرير بل هو ضعيف يعتبر به، على كل حال هو متابع يعني في معظم ما روى له البخاري ومتابع عليه. قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر هو الكوفي قاضي الموصل ثقة يعني له أيضا أفراد وله غرائب بعدما أضر، وعن هشام بن عروة الثقة الفقيه توفى سنة 46 أو 45 أو 100 عن أبيه الثقة الفقيه أيضا عروة هو أحد الفقهاء السبعة، عن مروان بن الحكم ابن أبي العاص الأموي والد الأسرة المروانية. وبعض طبعا بعض أهل الحديث لا يحتج بمروان لأنهم يذكرون عنه، يعني المشهور في كتب التاريخ أن مقتل طلحة كما سيأتي في معركة الجمل قيل إن مروان ضربه برمح في ركبته، فيعني كان هذا من أسباب وفاة طلحة، ولهذا كان ابن معين يعني لا يقبل الاحتجاج به اعتبار أنه شارك في مثل هذا، لكن كأن البخاري اعتبر أنه متأول لأنه قيل إنه كان يقصد بهذا الانتقام لعثمان، وهذه فتن جرت فيها أمور كثيرة، وإن كان هناك يعني أحاديث في يعني معروفة في مسألة الحكم أبيه ولعنه وما ولد واختلاف العلماء فيها، فمنهم من أنكرها وضعفها ومنهم من مال إلى ثبوتها وممن مال إلى أن لها طرقا تثبت به، الشيخ الألباني رحمه الله يرى صحتها، وكذلك أظن أن الحافظ ابن حجر ذكر يعني أنها لها طرق وأشياء كذا، لكن هذا لا يعني أن كل من ولده الحكم ملعون، وإلا فمن الذي يستطيع أن يقول إن عمر بن عبد العزيز ملعون؟ عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم، فإذا هذا ليس لا يتنزل على كل شخص، بل كل شخص بحسب عمله إن ثبت، وإلا فقد أنكره بعض العلماء كالذهبي وكذا اعتبر أن هذه الروايات منكرة. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك، فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة طريبها يوم بدر، قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. هذا أيضا من فضل زبير، زبير مشهور بالشجاعة وذلك ابنه عبد الله، فيقول اليرموك موضع بالشام حصلت فيه معركة عظيمة بين المسلمين والروم في زمن عمر، انتصر فيها المسلمون انتصارا عظيما. قال هنا القسطلاني وقد كان المسلمون في وقعة اليرموك 45,000 وقيل 36,000 والروم 700,000، وكان مع جبلة بن الأيهم نار بغسان 60,000، وكانت الدولة أي الغلبة للمسلمين، فقتلوا من الروم 100,000 و5,000 نفس، وأسروا منهم 40,000، واستشهد من المسلمين 4,000، يعني قتل من الروم 105,000 وأسر منهم 40,000 بينما استشهد من المسلمين 4,000 فقط، هو كثير طبعا لكن بالنسبة للعدد الكلي يعني هؤلاء مجموع الأسرى والقتلى 145,000 من الروم. قالوا وكان من أسباب كثرة انهزام الروم أنهم ربطوا أنفسهم بالسلاسل لأجل أن لا يفروا، فلما هزموا صار القتل فيهم ذريعا، لأنه الواحد يقع مثلا يسقط فيسقط معه جماعات كثيرة يعني يسقطون مع بعضهم، فانقلبت الموازين وصار فيهم مقتل عظيم جدا، وكان يوم نصر عظيما عز الله عز وجل به الإسلام وأهله. فهذه الواقعة هذا الأمر حصل في اليرموك، أن بعض الصحابة قال الحافظ بن حجر لم أنقف على تسميتهم، قال لزبير ألا تشد فنشد معك، قال إيش رأيك تهجم وأهجم، قال في الرواية الأخرى وهي عند البخاري في موضع آخر قال إن فعلت كذبت، إن شددت كذبت، بمعنى لن تستطيعوا سوف تتخلفون، فقالوا بلى، فشد واخترق صفوف الروم حتى خرج في الطرف الآخر فوجد نفسه وحده ما في أحد، ثم لما جاء راجعا كر وأراد أن يدخل أمسك به الروم من كتفيه فضربوه على عاتقيه ضربتين، فيقول عروة ضربتان على عاتقي بينهما ضربة ضربها يوم بدر، فكنت أنا صغير ألعب وأدخل أصابعي في هذه الإش في هذه الضربات، وهذا يدل على شدة شجاعة الزبير وفضله العظيم في الجهاد في سبيل الله سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أنه شهد يوم بدر، يعني هذا من فضائله أنه شهد بدرا، وما أدراك ما يعني فضل من شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولعل هذا هو موضع الشاهد للباب لأنه قال بينهما ضربة ضربها يوم بدر، فهذا فيه شهود بدرا، وهذه من أعظم مناقب أي صحابي أن يشهد هذا اليوم العظيم. فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. علي بن حفص هو الخراساني المروزي سكن عسقلان، وابن المبارك الإمام الذي جمعت فيه خصال الخير من 8 توفي سنة 81 و100، وهشام وأبوه تقدم، وعروة لم يدرك أباه إدراكا بحيث يروي عنه مباشرة، لكن لعل البخاري اغتفر ذلك باعتبار أنه كان يلعب في الضربات وهو صغير وكذا، فبالتالي يدل على إدراك هذا الأمر فيه في الجملة وأخذه له عن أهل بيته وما إلى ذلك، أنه أدرك هذا الأمر يعني كان يلعب بها، وغالب هذا يكون أخذه عن أخي عبد الله أو عن أمي أسماء أو كذا. ثم قال: باب ذكر طلحة بن عبيد الله. وقال عمر: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وبيلي رحمه الله قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان أنه قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. وبيلي رحمه الله قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد قال: حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال: رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. طلحة بن عبيد الله ابن عثمان بن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، ويجتمع مع أبي بكر الصديق في كعب ابن سعد ابن تيم، يعني كأن جد هذا وهذا ابن عم أو نحو ذلك، فهو من تيمي، يعني تربطه صلة قرابة قوية مع أبي بكر رضي الله عنه، وكان يقال له طلحة الخير وطلحة الجود لشدة كرمه. وأمه الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء من الحضرمي، أسلمت وعاشت وهاجرت وعاشت بعد ابنها قليلا، وقتل طلحة يوم الجمل كما ذكرنا. وذكر أن عليا لما وقف على مصرعه بكى حتى ظلت لحيته بدموعه، ثم قال: إني لأرجو أن أكون أنا وأنت ممن قال الله تعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال عمر رضي الله عنه في طلحة وفي بقية الخمسة من أهل الشورى سوى بقية الستة: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض كما تقدم. وهذا شهادة، هذه شهادة من عمر لطلحة ولهؤلاء الستة جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وأما الحديث الأول فيذكر أبو عثمان النهدي أن في بعض المعارك الأيام يعني التي قاتل فيها بعض المعارك والغزوات لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير سعد وسعد عن طلحة وسعد عن حديثهما، يعني هما اللذان أخبراني بذلك كما جاء في رواية أخرى صريحة، قال التابعي قال سليمان التيمي أو غيره لأبي عثمان: وما علمك بذلك؟ قال: هما حدثاني بهذا أو نحو ذلك. وأما المنقبة الثانية يقول قيس بن أبي حازم وهو تابعي مخضرم: رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كانت السهام تتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه ما وجد شيئا يحمي به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يده، فضربها السهم فشلت، شلت يعني تعطلت منافعها، وليس معناها أنها قطعت، فالشلل نقص في الكف وبطلان لعملها. وقد جاءت أحاديث يعني كثيرة في فضل طلحة، خاصة كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد يقول: هذا يوم كله لطلحة. وكان يعني في بعض الأحاديث أنه قال: أوجب طلحة لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من مكان معين، قال حتى يعني يصعد على ظهري، فقال: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. وجاء أيضا في حديث صححه بعض أهل العلم: من أراد من سر أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، وهذا في الترمذي. وعنده أيضا طيب ففضائله كثيرة طلحة. ومحمد بن أبي بكر المقدمي ثقة من العاشرة، توفي سنة 34 و200، رواه البخاري ومسلم والنسائي. ومعتمر ابن سليمان التيمي ثقة، توفي سنة 87 و100، شككت أنا، عن أبيه سليمان التيمي العابد الذي قيل إنه لا يحسن يعصي الله عز وجل، ترجمته عاطرة، توفي سنة 43 و100، وهو من الرابعة والخامسة. عن أبي عثمان النهدي الثقة المخضرم عبد الرحمن بن ململ ثلث ميم، سبق معنا مرارا، توفي سنة 95 عن 130 سنة وأكثر، عمر جدا، تابعين جليل القدر. ومسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي ثقة حافظ، قيل هو أول من صنف المسند بالبصرة. وخالد هنا هو خالد بن عبد الله الواسطي الثقة الثبت المشهور، قال حدثنا ابن أبي خالد وهو إسماعيل الأحمسي مولاه المتقدم بجلي الأحمسي عن قيس بن أبي حازم الأحمسي البجلي أيضا الذي قدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه التابعي الوحيد الذي روى عن العشرة، وقيل لم يسمع بعضهم. وبيلي رحمه الله قال باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري، وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك. وبيلي رحمه الله قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثني هشام، وفي نسخة هاشم وهي أصح، هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. وبيلا رحمه الله قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. تابعه أبو أسامة قال حدثنا هاشم. وبيلي رحمه الله قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس أنه قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاء ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خبت إذن وضل عملي، وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي. سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص مالك كما قال سعد بن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن مرة ابن كلاب ابن مر. وأهيب الذي هو جد سعد هو أخو وهب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فسعد أبو وقاص هذا هو ابن عمي آمنة، أبو وقاص والد سعد هو ابن عمي آمنة، ولهذا جاء عند الترمذي هذا خالي فليرني امرؤ خاله، وقد صححه بعض أهل العلم، فهو ابن عمي أمي ابن عمي أمي. طيب، وهو زهري وبن زهر أخوال النبي صلى الله عليه وسلم لأن منهم آمن. ويقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وقد جاء عن علي بن أبي طالب في حديث صحيح أنه قال ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم جمع والديه لأحد إلا للزبير، وهذا يحمل على علم علي أن علي لا يعلم إلا الزبير، وإلا فقد ثبت كما في هذا الحديث أنه جمع له أبويه يوم أحد، يقول ارمي في ذاك أبي وأمي، لأنه كان راميا وكان يقول ضع السهام لسعد وكذا يرمي، فكان يشجعه بهذا، وهذه فضيلة عظيمة لسعد. وأيضا يقول لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام وما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. وهذا الحديث استشكل لأن كثيرا من الناس قد يكون أسلم قبل سعد أو معه، فكيف يقول هذا؟ قالوا هذا يحمل على علمه، إما أن يحمل على الرجال الأحرار ليخرج بذلك الصبية كعلي بن أبي طالب والأعبد كما سبق معنا وخمسة أعبد، وكذلك يخرج به النساء مثل خديجة، وأيضا يحمل على حسب علمه، لأن في أول الإسلام كان الذي يسلم يخفي إسلامه، فلهذا قد لا يعلم بعضهم ببعض خاصة في الأيام الأولى، فلعله لما أسلم ما علم إلا قليلا من الذين أسلموا فظن أنه كذلك، فهذا على حسب علمه، وإلا فقد سبقه. وقيل إنه ممن أسلموا على يد أبي بكر الصديق وبادروا وهم جماعة، يعني أسلموا في وقت متقارب، كأنهم أسلموا في وقت متقارب والله أعلم، لكن هذا يدل على سبقه الإسلام، على أي حال يدل على أنه أسلم من الأيام الأولى للدعوة، أو يعني في المدة الأولى للدعوة، وأنه من أسبق السابقين إلى الإسلام. ويقول في الحديث الآخر إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وهذا كان في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب ابن عبد مناف، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وكان معهم سعد بن أبي وقاص تعترض عيران لقريش، فحصلت بينهم مناوشات ومرامة، فكان سعد أول من رمى سهما فيقول أنا أول من رمى بسهم في كذا. طبعا معروف أول العرب هذا من باب أولى، أنه أولى أول غيرهم، يعني لا يوجد أحد، لأن الصحابة أصلا من العرب معظمهم، فالمقصود هذا هو أنه أول من رمى بسهم في كتاب في سبيل الله. وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، هذا يدل على يعني زهدهم وصبرهم في سبيل الله، حتى إن أحدنا لا يضع عند قضاء الحاجة كما يضع البعير أو الشاء، يعني بعرا بعرا، ولهذا قال ما له خلط، يعني لا يختلط بعضه ببعض لشدة جفافه وتفتته كما قال الحافظ، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، وهذا يقصد به كما قال هنا وكانوا وشوا به لعمر قال له أحسن يصلي. القصة معروفة في صحيح البخاري وفي غيره في الصحيحين، أن بني أسد يعني هم كانوا من سكان الكوفة، شكوا إلى عمر قالوا أنت جعلت علينا أميرا حتى الصلاة لا يحسن أن يصلي. وقال يعني إذا كنت أنا بعد سبقي الإسلام هذا أول من روى أسلم في كتاب وأول من أول من أسلم وكذا لا أحسن أن أصلي، وتعزرني بنو أسد من الأعراب على الإسلام، تؤدبني وتلومني وتعاتبني وتتهمني بأني لا أحسن الصلاة ولا أعرف شرائع الإسلام، لقد خبت إذا وضل سعي إذا كنت كذلك، وهو ليس كذلك طبعا، ولهذا كان مظلوما. وسبق معنا أن عمر قال لم أعزله عن عجز ولا خيانة، لكن كأنه عزله احتياطا أو لمصلحة رآها، ولهذا دعا سعد على هذا الذي قام وشهد عليه بالباطل. عمر أرسل ناسا يسألون، كلما سألوا أثنوا خيرا أثنوا خيرا، إلا في مسجد واحد قام رجل من بني أسد هؤلاء وقال كلاما طعن به في سعد وتأنق في الكلام، فقال سعد اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وعرضه للفطن وأطل فقره وكذا، فاستجيبت دعوته. وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة معروفا بهذا، مشهورا به كما ذكر القسطلاني هنا، معروفا بهذا أنه كان مجاب الدعوة، وهو آخر العشرة المبشرين موتا، مات سنة 55، قيل إنه قد جاوز 80 في عمره. محمد بن المثنى وأبو موسى الزمن ثقة من العاشرة، كان هو وبندار كفارسي رهان. حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي أيضا ثقة، توفي سنة 94 و100. سمعت يحيى، الذي يظهر لي أنه يحيى بن سعيد ويحتمل غيره، هو قال هنا يحيى بن إسماعيل القطان لكن يحتاج إلى تحرير حقيقة ومراجعة. قال سمعت، وقد يكون يحيى بن سعيد آخر مثلا، لكن هنا هو قال يحيى بن إسماعيل القطان. سمعت سعيد بن المسيب من عالم التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة، توفى سنة الفقهاء قيل غدا، وقال سمعت سعدا يقول، سعد بن أبي وقاص تقدم الترجمة، مكي بن إبراهيم من أكبر شيوخ البخاري وممن روى عنه البخاري الثلاثيات. حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وهو حفيد عتبة بن أبي وقاص الصحابي أخو سعد، وأظنه بعضهم قال مات كافرا ولا أدري هل يعني جاء إسلام أو لا، وهو هاشم بن هاشم بن عتبة، وأظن أباه هاشما هو من يعني من أسود الإسلام المشهورين، وهذا هاشم بن هاشم هذا ثقة من الزهري المدني، ثقة من السادسة، توفي سنة 42، روى له الجماعة. عن عامر بن سعد، وهذا أحد الثقات من أولاد سعد، يروي عن أبيه، لكن اختلف على هاشم في هذا الحديث، فقيل إنه يرويه عن سعيد بن المسيب، رواه أكثر من شخص أنه يرويه عن سعيد، رواه عنه ابن أبي زائدة وأبو أسامة. وإبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى هذا هو الفراء الصغير الرازي، ثقة حافظ من العاشرة، توفي بعد 20 و200، حوله الجماعة. ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة متقن من كبار التاسعة، توفي سنة 83، وروى له الجماعة أيضا. وأبو أسامة هو حماد بن أبي أسامة القرشي مولاهم، ثقة ثبت إن كان قد وصف يعني بالتدليس أو تحديث من غير كتبه ونحو ذلك. وأما عمرو بن عون فهو ثقة ثبت من العاشرة، توفي سنة 25 و200، روى له الجماعة. حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن إسماعيل عن قيس تقدم، عن سعد كلهم تقدموا. علنا نقف هنا، ويعني إن شاء الله نواصل في المجلس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى صحبه وسلم. ونحن نحتاج حتى نكمل في الوقت المحدد، إما أن نأخذ مجلسا طويلا في المجلس الأخير بعد غد إن شاء الله يكون طويلا، أو أن يعني يحصل زيادة قليلة في الملعب، لأن نأخذ مجلسا طويلا إن شاء الله نصبر عليه ونختم فيه إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.